بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.